أفضل تطوع البدن. ليه قال البدن؟ لأنه في تطوع بالمال، لكن تطوع البدن أفضله الصلاة، والتطوع بالبدن والمال أفضله الحج. أفضل من ذلك كله الجهاد، من جهاد في مال وفي بدن، لكن التطوع لذلك خصه بالبدن، قيده بالبدن لأجل أن يخرج الجهاد والحج. فالأفضل تطوع البدن هو الصلاة لأجل أن يخرج الحج. نعم. وهي أفضل تطوع البدن لما روى سالم بن أبي الجعد عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تقصروا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. رواه ابن ماجه وإسناده ثقات إلى ثالث. هذا الحديث مر علينا سبق أن ذكرناه في باب الوضوء، لأن تمامه يقول صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تخشوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. المحافظة على الوضوء مر علينا في المحافظة على الوضوء، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ثوبان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. استقيموا يعني الزموا الاستقامة، والاستقامة يعني الطريق القويم، التزموا الطريق القويم، بمعنى أن تكونوا على الدين كله، كل فروع الدين وأصوله، تكون الإنسان مستقيما عليه. الاستقامة يعني ملازمة، أن تلازموه ولا تفارقوه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولن تحصوا، أي لن تطيقوا أن تقوموا بأعمال الدين كله. هذا معنى لن تحصوا على لن تطيقوا، لن تحصوا أي لن تطيقوا، لن تستطيعوا إحصاءه جميعا. استقيموا واعلموا أنكم ما تحصوا الدين كله، لكن قدر الإمكان، قدر ما استطاع المرء. استقيموا ولن تحصوا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. هذا الشاهد، خير ما يعمله المؤمن ما أفضل منها من تطوع مما يتقرب به الله عز وجل. ثم يقول: ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم، هذا الحديث رواه ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل الحديث يقولون أن الراوي عن ثوبان سالم ابن أبي الجعد، وسالم لن يلقى ثعبان، لن يلقى ثوبان، فدل على أن بينهما انقطاع. وبعض الناس يقول قد روي من طريق آخر هذا الانقطاع وجد فيه اسم رجل، فكأن الحديث متصل ليس بمنقطع. نعم. قال أحمد: سالم لم يلقى ثوبان، بينهما معدان بن أبي طلحة، وليست هذه الأحاديث صحاحا. ورواه البيهقي في سننه، وابن حبان في صحيحه، ومالك في موطئه بلاغه. اسمع لنا بلاغه، يعني مالك لم يروي مسندا، إنما قال مالك في الموطأ: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. لما قال بلغني ما جاء الحديث، لأن مالك لشدة حرصه ودقته إيراد الحديث على وجهه بسند صحيح، لما لم يجد سندا قال بلغني، أن أرد ما سمعه من الناس لكن لم يأتي فيه بسند صحيح. نعم هذا معنى البلاغ. وله طرق فيها بعض. ويقولون أن جميع بلاغات مالك وجدت موصولة إلا أربع حديث. صحيح الموطأ في البلاغ أني بلاغ. وقالوا أن جميع بلاغاته وجدت موصولة ما عدا أربع أحاديث. نعم. ولأن فرضها هكذا الفروض وتطوعها هكذا التطوعات، لأنها تجمع أنواعا من العبادة، الإخلاص والإراقة والركوع والسجود ومناجاة الرب والتوجه إلى القبلة والتسبيح والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أطلق أحمد والأصحاب أن الجهاد أفضل الأعمال المتطوع بها. قال أحمد: لا أعلم شيئا من الفرائض أفضل من الجهاد. وذكر أكثر أصحابنا: ثم العلم ثم الصلاة. الجهاد ثم العلم ثم الصلاة. لما قال الجهاد فضله على الصلاة وفضله على العلم، يعني العلم الذي ليس بفرض، لأن فيه من العلم ما هو فرض، لابد أن يعلم الإنسان حكم الواجبات التي تجب علينا من الصلاة والصيام والزكاة، واجب الإنسان يطلب العلم بها، لابد أن يعرف ذلك. ما زاد على ذلك في فتاوى الجنايات وأحكام السلف وأحكام الحدود وما إلى ذلك، قد يكون هذا ليس بواجب عليه لأنه ليس بمفتي، إنما يجب على بعض الناس دون بعض. لكن الواجبات العينية كل ما يهم الإنسان من شأنه، معرفة أحكام الحيض لأن زوجته تسأله، معرفة الوضوء والطهارة، معرفة الصلاة والزكاة والحج، معرفة ما يجوز وما لا يجوز من مخاطبة الناس، هذه فرض عين على كل أحد، لا بد أن يعلم حكم الله فيها. ما عدا ذلك قد تكون من النوافل المستحبات. لو قارنا هذه المستحبات بالجهاد أيهما أفضل؟ يقول الجهاد أفضل. أما لو تعين الجهاد فلا شك أن الجهاد واجب على كل أحد. أما إذا قارنا الفضل العلم فيما يجب على الإنسان أفضل من الجهاد. العلم فيما يجب على الإنسان معرفته أفضل من الجهاد. وكثير ممن يشارك في الجهاد ويحرص على التنقل قد لا يكون له علم، فلا يعلم أين يضع السيف موضعه، يقتل به ذمي ومستأمن، يقتل به إنسان لا يجوز يقتل به، وقد يسلب أموالا لا يجوز سلبها، قد يتعدى على قوم قبل عرض الإيمان عليهم. لكن بالعلم قضاء الإنسان يعرف متى يضع السيف ومتى لا يضع. نعم يا أخي. وعلى ما ذكره في الجهاد إنه أفضل الأعمال المتطوع بها، والصلاة أفضل تطور بدني محض. وذكر جماعة أن النفقة فيه أفضل. النفقة في الجهاد أفضل من الجهاد، يعني هذا حسب الموضع. لو كان قوم يجاهدون وفيهم كفاية العدد لكن ينقصهم شيء من المؤونة والعفاف، فالنفقة إليهم أفضل من المشاركة معهم، لأنهم مستغنون عن الرجال، إنما يحتاجون إلى مال. الإنسان يكون فقيه أين يضع، أين يعرف أين الأفضل وأين المستحب ومن الذي هو آجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وجزم به الآخرون بأن الرباط أفضل من الجهاد. وقال الشيخ تقي: ما معنى الرباط؟ الرباط أن يقف الإنسان عند ثغر من ثغور المسلمين، تعرف أن هذا الموضع هذا الموطن على الحدود، يتوقع ويخشى أن العدو يتسلل من هذا المكان، يبقون مرابطين جالسين ينتظرون، ما في قتال لكن يترصد حركات العدو لأن لا يهجم على المسلمين. فرباط يوم في سبيل الله أفضل من عبادة سنة كاملة، وأفضل من صيام شهر وقيامه، رباط يوم في سبيل الله. ولذلك يقول الرباط بعض الناس فضلوا الرباط في سبيل الله عن الجهاد فيه. نعم. قال الشيخ تقي الدين: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم تذهب فيه نفسه وماله. هذا نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من عشر ذي الحجة، قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله كذا وأهله ولم يعد لأحد إلا نفسه، خرج بالمال كله فكلهم قتلوا ولم يعد إلا هو، فهذا لا يعادله شيء. فيفهم منه أن من خرج وعاد غانما وماله معه مفوق، فمن صام واشتغل بليل ونهار في عشر ذي الحجة ولم يقتل فيهن أفضل من الجهاد، أفضل من ذلك النوع من الجهاد. إلا مجاهد خرج بماله وأهله ولم يعد بشيء من ذلك، هذا لا شك أن أعلم أعلم درجة من ذلك. نعم. ونقل مهنة: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. قيل: فأي شيء تصحيح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه ويمضي عنه الجهل. بينا مجالس الذكر وفضلها في شعب الإيمان وأنه لا يواجهها عمل آخر. فأنا يقول مهنا أن أفضل الأعمال طلب العلم إذا أخلص فيه النية. طلب العلم أي تلقي العلم ومبادئه، يعرف أساسه وأصوله. لا مو معنى أن يسمع رجل يتكلم في المسجد فيذهب إليه وآخر في المسجد، هذه تفكير للعمال والناس اللي ما يحضرون طلب العلم وما عندهم أوقات يستمعون، فتفيدهم هذه لأن فيها نوع من التدقيق، لكن ليست هذه علما. لا يصح الإنسان طالب العلم الذي يريد العلم على وجهه الصحيح، لا، لابد أن يبدأ من المبادئ ويأخذه من أهله، يكون معه كتاب ويعرف على تداوله وعلى تدوين ما يسمع ويذاكر ويرسب في ذهن العلم. لكن ما يقال هنا وما يقال هنا هذا من باب التفكير، ليس من طلب العلم، ليس هذا من طلب العلم. ومن كان هذا ديدنه ضيع وقته كله فلا يستفيد من ذلك شيئا. الشاهد يقول أن طلب العلم فضيلة لمن صحت نيته. فكيف صح النية؟ بين لنا ما معنى تصح نيته. قال: تصح نيته أن ينوي بذلك التواضع ونفي الجهل، أن يتواضع فيه، معصيا يتعلم ثم يسمح بأنفه أمام الناس أو يعلو ذكره أو يريد به شرفا أو يجري تطاول، نعوذ بالله من هذه النية السيئة. إذا كان ذلك لا يفسد إنسان عمله، لكن يتعلم لأجل أن يتقرب به إلى الله عز وجل ويتواضع به، ثم ينفي عنه الجهل، ينفي عنه الجهل من كان هذا قصده، ولا يوازي طلب العلم شيء آخر، لا جهاد ولا غيره. وأفضل من صلاة التطوع: من عنت له معنى آية من كتاب الله أراد فهمها، أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد يفهمه، أو جاءت مسألة وأراد أن يعلم حكم الله فيها، فقام في الليل وفتش فيها ساعات حتى وجد ذلك. هذه الساعات التي يقضيها في التفتيش والمعرفة إذا أخلص فيها النية أفضل من صلاة الليل، أفضل من الساعات التي يقضيها من الأجل، ما في منازعة ولا في شك. نسأل الله التوفيق والعافية. نعم. وقيل بل الصوم لقوله عليه السلام لأبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، رواه النسائي وسهلي. لما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، ثم يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، يجد الإنسان هنا من نوع من تناقض عند الإنسان. أما المعصوم صلى الله عليه وسلم فلا تناقض، إنه وحد إنه ما يقوله فهو وحد، فلا بد من معرفة لما كانت الخيرية هنا ولما كانت الأفضلية هنا. عرفنا هذا لما وجدنا أن أفضل الأعمال عند الله عز وجل وما تقرب إلى الله بشيء أفضل من الصلاة، دل على أن هذا الحديث لا بد له من معنى. حديث أبي أمامة: وعليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا بد من تخريجه على وجه يتلاقى مع ذاك الحديث. فيقال أن هذا قضية عين. ما معنى قضية عين؟ أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله لأبي أمامة لأنه يخص أبا أمامة بشيء ما، قد علم من أبي أمامة أنه لا يصوم، أو علم من أبي أمامة أنه يعني لم يتزوج، أو يعلم أن الصوم في حقه كذا، أو قيل له في مناسبة من المناسبات. لكن لو قلنا في الأعمال فلا شك أن صلاة التطوع أفضل من غيرها من الأعمال. الإنسان لا يتحير، يتحير الإنسان أحيانا كيف نجا أفضل ونفجا خير، يقال له لا، حديث أبي أمامة قضية عين، إنما قال له صلى الله عليه وسلم ما قال بشيء يخص أباء أمامه، إما لمعرفة أنه يحتاج إلى الصوم دون غيره من الأعمال، أو أنه كان يقصد بحق هذا النوع من التطوع، أو أنه بحاجة إلى الصوم دون غيره وما إلى ذلك. نعم. وقيل ما تعدى نفعه كعيادة مريض واتباع جنازة. وظاهر كلام ابن الجوزي أن الطواف أفضل من الصلاة فيه. أن الطواف في البيت لا مفتنك. أن الطواف في البيت أفضل من الصلاة به. أن الطواف في البيت. نعم. وقاله الشيخ تقي الدين وذكره عن الجمهور. وقيل الحج أفضل لأنه جهاد. أولا قاله الشيخ تقي الدين هذا مو صحيح، فلا بد في كلامه نقص. الصلاة أفضل من الطواف، الصلاة في الحرم أفضل من الطواف، إلا للغريب القادم جالس يوم يومين معتمر أراد أن يعود، الطواف يحق أكثر. والداخل إلى البيت كمعتمر أو حاج أول قدومه الطواف يحق أفضل من أن يصلي. لكن غيرا من سكان هذا البيت إذا دخل فله الخيار إن صلى وإن طاف، لكن الصلاة أفضل. وإن جمع بين الطواف والصلاة لا شك أنها أفضل. لكن لو إنسان أراد أن يجعل السبعة أشواط في 10 دقائق ويصلي لله 4 ركعات في 10 دقائق فالصلاة أفضل من الطواف في هذه الحالة. عرفنا هذا وهي مقارنة. لكن الغريب والقادم الذي لا يمكن طويلا قد يكون الطواف في حقه أفضل. لذلك لما قاله الشيخ ابن تيمية لا ليس هذا القول المقول عنه، المعروف عنه خلافه، المعروف عنه خلاف هذا القول، هو يفضل الصلاة على الطواف. نعم. وقيل الحج أفضل لأنه جهاد، فإن فيه مشهدا ليس في الإسلام مثله وهو يوم عرفة. الله أكبر. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم ارزقنا حجا مبرورا يا رب. نعم. وإن مات به فقد خرج من ذنوبه. ونقل عنه مهنة أفضلية الذكر على الصلاة والصوم. الذكر أفضل من الصلاة والصوم، يعني الصوم ما لا يعدله شيء، لكن من كان يصلي دون خشوع أو يغلب عليه الوسواس أو قلبه غير حاضر والذكر يستحضر في قلبه والذكر في حقه أفضل. لكن الصلاة ما عدل شيء، الصلاة ما عدل ذكر غيره، من الصلاة فيها الذكر، الصلاة من أولها إلى آخرها حركات فيها ذكر. كيف تقارن بالذكر؟ قل الله أكبر، سبحانك اللهم بحمدك، افتح ذكره، والفاتحة قراءة القرآن هي أعلى أنواع الذكر، والتسبيح والركوع ذكر، كل الهيئة ذكر. لذلك قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لذكر الله أكبر، أي ولا ذكر الله فيها أكبر منها. هذا لا ذكر ما هو أفضل منها، ما في عادي صلاة. لكن لعله المقارنة هنا أن صلاة لم يستحضر المرء قلبه فيها الصلاة في حق أرض، ولذلك لا يصح للإنسان إذا رأيت إنسانا في عمل صالح مقبل عليك يقول له يا أخي أفضل من قراءة القرآن في الصفوف في البيت، هذا ما يصح. إذا كان مستحضر وحافظ ما يقبل له ذلك. أو ترى إنسان يطوف خاشع يقول أخي أفضل من القرآن في تقرأ القرآن، لا يقبل له ذلك. قد إذا قرأ القرآن يلتبس عليه ولا يستحضر فيه قلبه، والصلاة فيه الخشوع فيه الاستحضار، والطواف فيه حضور واستحضار وخشوع. فمن استحضر قلبه وتمكن أنه يخشع فالعبادة في تلك الحالة أفضل من غيرها، ولا يجب نقل الإنسان منها إلى غيره. وقد يأتي الشيطان إلى إنسان أخذ بعبادته واجتهد فيها وحرص عليها كحلقات الذكر، هذا نوع من أجل أنواع العبادات، فيأتيه يقول أنت اليوم لو رحت طوف أفضل لك من ذلك. أنت أنت على الطلبة دروسا هنا أفضل للطواف أفضل، رجل صالح، لكن من اجتماعه الطويل فأن الشيطان حرص عليه إفساد اجتماعه، أو حال له أن الطواف لذلك أفضل له من ذلك. قال له مثل الطواف طيب جدا إذا أنت ما طوف يعني في اليوم لا في الأسبوع فطوافك أفضل من البيت من الجلوس، لكن جلوس في استماع العلم مع جمع الطواف هذا لا يوازيه شيء، طلب العلم لا يوازيه شيء. لذلك يجعلون مداد العلماء قديم الشهداء، يجعلون الساعات التي هي أفضل من ساعات في جهاد في سبيل الله، دل على أن طلب العلم لمن احتاجه كالإنسان مفتي أو إنسان قاضي له من العلم ما لا يحتاجه الإنسان العادي، والآخرون لابد سيما ما يتعلق بأعمال القلوب، كثير من أعمال القلوب يجهل الإنسان فضلا عن البيع والشراء وكيف تتعاطى الصحيح وغير الصحيح، كيف تقابل المرأة المسلم، كيف تتصل بوجهه، وما هو حق الضيف، وما مدى إكرامه، كيف تقفل الباب، متى تقول بسم الله. هذه المسائل تخفى على كثير من الناس مع أنها واجب على كل أحد، ففي مسائل من دقائق العلم يعني إنما تلزم طلبة العلم المختصين الذين دائما يتعرضون للفتية والسؤال، وطلب العلم لا يواجهه شيء آخر أبدا. نعم. قال في الفروق فيتوجه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، وحاصله أن أفضلها جهاده. مش عمل القلب أفضل من عمل الجوارح؟ عمل القلب مو فكر، لا، أعمال قلبية الخوف والرجاء قد يكون فيه نوع يعني في استقرار للناس ينفي هذا الاستقرار في كبر وتعالي، يحاول إبعاد هذا الكبر التعالي ويتعاطى الأسباب المبعدة عن ذلك، يأخذ الأسباب القلبية اللي فيها الوداد والمحبة والاستئناس واللطف للناس، كل أعمال قلبية، كل هذه أعمال القلب. ومن كان فيه هذا الخصال التي لا أطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى لا شك أفضل من أعمال الجوارح، لكن أعمال الجوارح لأن عمل القلب لا بد أن يظهر على الجوارح، فمن كان فيه كبر لا بد أن تجد يظلم الناس، ومن كان فيه عجب لا بد أن يظلم الناس ويعتدي عليهم ويأخذ شيء من حقوقه، إما بأن يتولى الأمور بنفسه ولا يعطيها لأحد وما إلى ذلك، ومن كان فيه تواضع تجد يظلم الناس وتبين ذلك في جوارحه، ومن كان في قلبه رحمة وأنس بالناس ولطف بهم تجد حب الصدقة عليهم والعفو لهم وتودد لهم وسؤال عنهم وزيارتهم، أعمال القلب لا شيء أفضل منها، وقد تظهر على موجبها على الجوارح حين يلزم الشيء. إذا لزم الأمر من كان في قلب ذلك ما أسر إنسان سريرة إلا وظهرت على غلطات لسانه، لسان إذا أخفى شيء في قلبه من سوء أو من خير لا بد أن الله سبحانه وتعالى يظهره إما على لسانه أو على جوارحه، ما يخفى شيء كبير. وقد بعض الناس لهم من الدراسة ما يعلمون من إنسان من بعد تصرفاته أن فلان فيه شيء قد لا يبوح به، لكن يعرف ذلك، وقد لا يعرفه بعض الناس، فالناس يتفاوتون في هذه المعرفة والفرات. لكن أعمال القلب من تطهير أمراضه وإيداع الخير فيه وتنميتها أعلى درجات الإيمان وأعلى درجات التطوع. نعم. حاصله أن أفضلها جهاد ثم توابعه ثم علم تعلمه وتعليمه حتى الصلاة. ولذلك إخواننا المدرسين يمينها شريفة وأكثر قطاع الناس في التدريس، لما قلنا أكثر قطاع الناس في التدريس؟ إن أكثر فئة مجموعة تشتغل في جهة معينة المدرسون، ولا في مؤسسات طيران فيها عدد كبير جدا بالآلاف، لكن ليس كالمدرسين فئة معينة تجاوز كذا من مئات الألوف أو كذا من لا يقدر عدد المدرسين لما كانوا في جهة معينة والعمل واحد، فهم أكثر طائفة تمثل مهنة معينة حتى أي طائفة أخرى. فهذه الطائفة منهم من يلقى جهدا في العمل كله في قصص كثيرة فيتعب، إما أن يتعب ذهنيا أو جسديا كالوقوف والتحضير والذهاب والإياب، ومنهم من يتعب ذهنيا ومنهم من لا يتعب، ومنهم من يجد أنسا بعمله ويختلف هذا الأنس. أسعدهم وأحظهم من أخذ هذا العلم عمل احتسابا مع الرزق الذي يعطى له. ايش معنى احتساب؟ يعني يذهب من اليوم يستعين الله سبحانه وتعالى انه يذهب الى الطلبة ثم يلقي لهم كلمة طيبة ويتوقع ان يكون قدوة ثم يوجه يعني قد تأتي كلمة تستقر في ذهن الطفل لا ينساها إلى أن يموت. أنا أعطيكم قصة. وأنا صغير في الابتدائي جاء مدرس رحمه الله الناس وغفر الله له كان حيا، قال كل شيء بقدر، ما في شيء في الدنيا إلا مقدر له، إذا انكسر القلم فهو كذا بقدري وأجلي، إذا حصل كذا بأجلي. وأنا استغرب ما أعرف هذا القول إيش معناه، بس ثبت في ذهني أن ما يحصل للإنسان هو مقدر. فذهبت مرة أبيع البيض، أنا كنت صغير أبيع البيض، يوم كان البيض الحبة بربع ريال، أنا أربع حبات بريال، هذا كلام قديم قبل 40 سنة و 50 سنة. فأخذ البيض فقط مني على حجر فلم ينكسر. استغرب كيف هذا، فذكرت قول المدرس هذا. فتذكرت قول هذا الأستاذ هذا يوم قال كل شيء بقدر، إذا حصل القدر لابد أن ينقضي، إذا ما حصل القدر ما. فسقطت البيضة من بيضة من يدي على حجر فلم تنكسر، كنت أستغرب من ذلك. لكن تذكرت قول هذا المدرس. وظل في ذهني إلى أن كبرت وعلم الإنسان ما يصح ما لا يصح. لأن كبرت وعلم الإنسان ما يصح ما لا يصح. فالمدرس الشاهد إذا دخل على طلبة وأعطاهم كلمة طيبة، بر الوالدين والعمل الصالح وعدم السرقة من زملائي ومواساتهم والتلطف بهم وإعانتهم، قد تأتي كلمة خير فتقع في ذهن طالب سواء كان في الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي وتستقر فيها، قد يبلغها غيره أو لا يبلغها لكن قد يعمل بها. وكل ما عمل بهذه الكلمة الطيبة هذا الطالب كان أجره لذلك الذي ألقاه عليه المدرس، أجره عظيم جدا. فمن أخذ هذا العلم باحتساب مع ما يتلقاه من أجر ولا يوازيه أجر مثله أبدا، من هذا هو التعليم، هذا هو التعليم. ولا يقال الإنسان أنا أدرس أدب ما أدرس مواد شرعية، حتى الأدب كل مادة لو أراد الإنسان أن يتوخى من خلالها إيصال معلومات إلى ذهن الطالب تقربه من الله عز وجل بإمكانه، ولو كانت علوم بحثة، ولو كانت علوم بحثة الإنسان يتصيد الفرص، تأتي المسألة في المسائل كانت الرياضيات أو غيرها فيها مما يقرب إلى الله عز وجل، يبين له فضل هذا الدين ويبين له الخلق الطيب وكذا، ويبين للطالب ذلك ومسكه بهذا، هذا أجر عظيم جدا. والمدرس ترى يعني مما يواسيه أو يكتب له التعازي في مشقاته أن وقوفه إذا احتسبه أجر عظيم، وسهره في الليل يحسب له في حسناته، وذهابه إلى المدرسة يحسب له في حسناته، ويحمد الله على أنه تلقى أجرا من هذا العمل الذي وقوفه وعمله ومداده كله حسناته. لو كان الإنسان جعل الله عمله في تجارة في أمان وبيع الشراء من هم في الدنيا، تمر عليه لحظات كثيرة جدا غافلة يحسب هذا المال الربح وخسارة فيه، قد يؤدي حق الله فيه، لكن تمر عليه ساعات طوال وهو في المحاسبة والحساب وإعطاء الحقوق وإخراج الحقوق وما إلى ذلك. أين هذا من ذاك المدرس الذي يكتب العلم ويقف أمام الطلبة ويوحي لهم بالخير ويجد لهم الله سبحانه وتعالى ويرضفهم بالدين؟ ما في أفضل من ذلك. لذلك الإنسان ما يصح لمدرس مستأنس بهذا العمل ويجد فرصة من فرص الدنيا فتحت له ينتقل ويستقيل هذا بليلة، هذا والله ما خسران، هذا ليس برابط، لكن لو ضاقت عليه المعيشة وجد أنه قلبه قفل من ذلك أو ما استطاع أو ما عرف بالسان شيء آخر. أما من أخذه احتسابا فيفتح الله عليه ولا يجد مهنة أفضل منها ولا يجد أنسا أفضل من هذا الأنس، أعماله وسهراته وعمله كل حسنات. نسأل الله لنا نسأل الله سبحانه وتعالى لنا كل التوفيق والإخلاص في العمل. أقرأ. ثم علم تعلمه وتعليم، ثم صلاة، ونفى أن طواف الغريب أفضل من آخيه، والوقوف بعرفة أفضل من الصحيح. ثم ما تعدى نفعه، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق، وعتق أفضل من صدقة على أجنبي إلا ثمن حاجة. ثم حج، ثم عتق، ثم سامعين يا اخوان، في اشكال هنا، في سؤال، كله واضح؟ اقرأ معه. واختار الشيخ تقي الدين ان الذكر بقلب افضل من القراءة بلا قلب. طيب معه. لا الطريق أفضل. يقول في زمن الحاجة كلهم محتاجون، أيهما أفضل القريب أو البعيد؟ القريب أفضل، النفقة صار القريب أفضل، إذا تساووا في الحاجة. أما إذا تفاوتوا فالمحتاج أفضل، لكن صدقة القريب أفضل. صدقة وصلة في أجرين، أجر الصدقة ثم أجر صلة الرحم، لذلك الصدقة على الجار أفضل من صدقة على البعيد. إذا تساوى الناس في الحاجات فالصدقة على الجار أفضل منها على البعيد. نعم. واختار الشيخ تقي الدين أن الذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب. لما ذكر القراءة؟ لأن أفضل أنواع الذكر قراءة القرآن ما وجه شيء. إذا جئنا من باب ذكر البحث فأقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل قراءة القرآن. لكن لو قرأ الإنسان ساعة أو كذا من الوقت ثم بدأت وساوس الشيطان تدخل عليه، فرضها بالتعود، حاول كذا حاول كذا، قلبه قفل. يستحسن في حقه هذا أن ينتقل إلى نوع آخر من العبادة، كان يفتح تفسير، تقرأ شيء من الحديث، إما نفع ذلك يلجأ إلى ذكر سبحان الله والحمد لله. ولذلك قال الذكر شروع الصلة بالله عز وجل أفضل من عبادة بقلب الله. نعم. وآخذها صلاة التطوع والاستسقاء. صلاة التطوع قلنا أفضل أنواع القرب البدنية. آخذ أنواع صلاة التطوع ما هو؟ إيش معنى آخذ؟ أكثرها توكيدا في الأفضلية وأعلاها. ما هي؟ هذين النوعين. قال صلاة الكسوف والاستسقاء. صلاة الكسوف يوم يحصل كسوف شمس أو كسوف قمر، وسنعرف إن شاء الله إذا وصلنا إليه أن صلاة الكسوف ليست خاصة بهاتين. إذا حدث زلازل يصلى فيها كما يصلى في الكسوف، وإذا حصل فيضان شديد على الناس يصلى فيه صلاة كسوف، وإذا حصلت رجات شديدة جدا أو براكين يصلى صلاة الكسوف. لكن هذا عن المشهود الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هما في صلاة الكسوف والكسوف، فيقول أن هذه الصلاة أفضل من غيرها. ثم صلاة الاستسقاء. نعم. وآخذها صلاة الكسوف والاستسقاء لأنه يشرع لها الجماعة مطلقة أشبه الفرائض، وظاهره أن صلاة الكسوف آخذ من صلاة الاستسقاء. يعني أراد الإنسان يقول إذا اجتمع الناس لصلاة الكسوف وأراد الإنسان أن يتطوع بالطواف أيهم أفضل؟ هذا ما على الكسوف في ذاك الوقت من وقت، لأنه شيء آني وقتي، إذا ذهب وقت انتهى، فلما كان وقتيا كان أفضل من غيره. لكن هكذا هم عللوها بالجماعة، ليس على التعليل، ليس على التعليل، التعليل لأنه وقت وقتي يذهب بذهاب وقتي ولا بد لها من جماعة. تشرح لجماعة، لا يصلى كل واحد فرادة فرادة، إنما تشرح لجماعة. نعم. ظاهره إن صلاة الكسوف يأخذ من صلاة الاستسقاء لأنه عليه السلام لم يتركها عند وجود أممها، بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي الدار ويترك أخرى. طيب، يوم تقارن أيهما آخذ الكسوف أو الاستسقاء؟ الأسدية ما تظهر إلا إذا تزاحم غدا اثنين صباحا إن شاء الله صلاة الصلاة. لو حصل في ذاك الوقت كسوف شمس أو كسوف قمر، كسوف الشمس لا يحدث إلا آخر الشهر، وكسوف القمر لا يكون إلا في منتصف الشهر، واعتبرنا أنه غدا آخر الشهر أو منتصف الشهر، وحصل كسوف أو كسوف كسوف مع الاستسقاء، أيهما يقدم؟ هذا الإنسان تأخر. لذلك الآثدية والأفضلية في مسائل ما تأتي المقارنة إلا إذا تزاحمت في وقت واحد. إذا كانت هذه في وقت وهذه في وقت ما القلاد آثد من هذا، إلا ما مطلوب غير وكلا ما آثد، إنما تظهر الآثدية إذا تزاحمت في وقت واحد. نعم. وينحق بهما في الآثدية ما تسل له الجماعة كالتراويح، ذكره في المذهب والمستوعب، وهو معنى ما في الحروف. ما تسن الجماعة في التراويح آخذ من غيره، لا هذا فيها نظر، أن الحديث الذي سأل المرأة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنه أفضل صلاة المرء في بيته أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال بشأن التراويح سأله خصوصا فيها مع الناس أفضل صلاة المرء في بيته، دل على أن من استطاع أن يصلي في بيته أفضل من صلاة الجماعة، ليس الجماعة لأجل الجماعة إنما التراويح لأجل القيام في رمضان، لأجل القيام في رمضان لا لأن الجماعة كذا، إلا من استطاع وحافظ كتاب الله ويقرأ ويخشع ويصلي وحده في بيته أفضل من الجماعة. هذا نصه صلى الله عليه وسلم سأله كذا وقال إن صلاة المرء في بيته. قال في الجماعة في صلاة من يصلي معه، لما صلوا معه اليوم الأول والثاني والثالث من صرف، فقال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وبهذا المعنى. لكن هل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ثم قدمه الجماعة منهم صاحب التوقيت وجزم فيه بالوزير وغيره، وذكر ابن تميم وجها أنه آكل مما تسلي له الجماعة، وهذا على المشهور. لما جعل الاستسقاء الكسوف والاستسقاء والتراويح ثم الوتر، لا يقال هذا إلا في حال المزاحة، لكن لو جعل كل شيء على استقلاله ولم يكن هناك كسوف ولا استسقاء فما يقال؟ أفضل صلاة المرء أفضل صلاة التطوع هو الوتر، وآكده هو الوتر. خلافا لبعض الجماعة جعلوا ركعتي الفجر أفضل منه، الوتر أفضل من ركعتي الفجر، لكن إذا جاء سبب مما سبب وهذا السبب له وقت ضيق وينتهي هذا المسبب بانتهاء هذا السبب، وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف. الكسوف والاستسقاء الكسوف قد يكون ليلا، وعلم المرء أن الإمام دعا الناس الصلاة جامعة وأراد أن يصلي الوتر، فأيهما أخذ بحقه صلاة الكسوف أكثر. فلذلك من المقارنة الأخذية ما تتأتى إلا حين الاجتماع والمزاحمة، ما يقال هذا من هذا، لكن بدون وجود هذه الأسباب فالوتر أفضل أنواع التطوع. نعم. فقال وهذا على المشهور أنه ليس بواجب. وقال القاضي ركعتا الفجر آكد منه اختصاصها بعدد مقصود، وهو رواية في رواية عن الإمام أن ركعتي الفجر آكد. نعم. وذكر المؤلف أن السنن الراتبة آكد من التراويح. نعم. ونقل حفظ ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل. وذكر المؤلف أي صاحب الكتاب صاحب المتن صاحب المقنع هو ابن قدامة، ذكر أن السنن الراتبة آكد من التراويح، ركعتين بعد العشاء من السنن الراتبة لا ليست من السنن الراتبة، من السنن الراتبة. ولو دخل الإنسان وصلى العشاء في جماعة فاتتها والإمام يصلي التراويح، فأيهما آكد بحقه؟ يأتي بسنة العشاء ويلحق الإمام في التراويح، يأتي بالسنة التي راتبة ويأتي بالتراويح السنة الراتبة؟ من هذه الحالة مزاحة، السنة الراتبة أرى شك أنها آخذ. ليه؟ لما قلنا آخذ لأن صلاة التراويح لا يلزمها جماعة، من استطاع أن يصليها في بيته هو أفضل، ومن لم يستطع يصليها مع الإمام هو أفضل في حقه. لو كان الإنسان ليس له منزل أو منزل يشوش فيه، أو لو صلى وحده لا يتعلق قلبه ينصرف من هنا إلى هنا، أو لا يحفظ القرآن، أو استماعه مع الجماعة أفضل، هذا لا شك حق الجماعة في حق أفضل، هذا حق الجماعة فيه أفضل من أن يصلي وحده في المسجد. فالسنن الراتبة أفضل من صلاة التراويح. نعم. والوتر ليس بواجب نص عليه، وهو الصحيح من المذهب لقوله عليه السلام. لما قال الصحيح من المذهب دل على أن هناك من يقول بوجوده في المذهب، ها؟ دل على أن من يقول الحنفية يقول بوجوده، هناك يرون أن الوتر واجب، وهناك في أقوال عن بعض أتباع الإمام أنه واجب. نعم. قوله عليه السلام للأعرابي حين سأله عما فرض الله عليه من الصلاة، قال 5 صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. هذا الحديث كثير ما يستدل به طلبة العلم على انتفاء واجب، ثم تقول له هذا واجب يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. لابد من قاعدة قد ذكرتها فيما قبل سأذكرها الآن ليتبين. في واجبات ما هو مفروضة واجبة على كل أحد عينه، والصلوات 5 والزكاة والحج والجهاد لا تعين، هذه واجبات عينية يستوفيها الصغير والكبير والضعيف والمريض بغير الحج وبغير الجهاد. فلما كانت هذه فرض عين على النساء والذكور والأحرار والعبيد، كل الناس يتساوون فيها، هذه تسمى الواجبات العينية. وفي واجبات أخرى إنما تجب بسبب، كالإنفاق على الوالدين إذا كانوا فقراء، وعلى الذرية، والإنفاق على الخدم إذا كانوا عبيدا، وعلى النعم إذا كان إنسان عنده من بهيمة الأنعام، هذه واجبة. أن الزكاة واجبة، كيف يقال الإنسان أن أن أن أن, أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليها غيرها إلا أن تطوع من الزكاة؟ وهذا ليس بزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلو صلى ركعتين خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واجب ولا مو واجب؟ فإذا يقال أن الأعرابي قال هل علي غيرها؟ قال إلا أن تطوع، يقال هذا واجب بسبب أنشأه الإنسان لنفسه أو وجد بسبب، فما وجد بسبب فهو واجب، فلا ينافي هذه، لأن هذه فرض عين على الأعيان كلها. فهناك من الواجبات غير هذه يجب على الإنسان إما أن يجبها بنفسه كالنذر، إذا قال نذرت لله أن أصوم 3 أيام وجب ولا ما وجب؟ يلزمه صومه. من أوجب هذا؟ هو الذي ألزمه على نفسه. واجب ولا مو واجب؟ وجوبه كوجوب الصوم، لكن لما كان الصوم الفرض إنما وجب على الأعيان لا يتفاوت فيه الناس فكان فرض عين، وهذا وجب بسبب، هذا لو فوته يعفى، وهذاك لو فوته يعفى. إنما ذكر لما كان فرض عين على الأعيان كلهم كان له حكم خاص وحد خاص، لكن هذه هناك واجبات، فلا يستدل بهذا الحديث على نفي الواجبات، لا غير صحيح. تجد كثير من الصدقات بغير الزكاة، وتجد كثير من الصلوات بغير الواجبات، وتجد كثير من الأعمال غير المذكورة في حديث الأعرابي، فلا يصح الاستشهاد بحديث الأعرابي على نفي الواجبات، إنما هذه جاءت في فروض الأعيان، ليست في الواجبات التي تنشأ بسببه أي يلتزمها الإنسان بسبب. عرفنا هذا الضابط؟ يفرق من كثير ممن يحتج به نسمعه من الناس يرددونه لا بد من التفريق. نعم يا أخي. كذب عبادة رجلا يقول الوتر واجب، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة. كذب عبادة أي نسبه إلى الكذب، لكن الكذب في لسان العرب بمعنى الخطأ، كذب فلان أي أخطأ، ليس معناه أنه كذب قال خلاف الحق، إن هذا قال معتقد وأن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحق والوتر واجب، أوتر يا أهل القرآن من لم يوتر ليس منا، في أحد كثيرة علم هذا الرجل أن الوتر واجب فقال الوتر واجب حقه، فقال كذب فلان، ليس كذب بمعنى أنه قال الكذب وهو خلاف الصدق المذموم بشرع، لا، إنما معناه أخطأ. فما قال اسقه عسلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيه، يعني أخطأ في ذلك، ليس بهذا، وكذبكم الحج يعني أخطأتم الحج. فالكذب في لسان العرب قد جاء بمعنى خطأ، ليس بمعنى تعمد القول المخالف للصدق. نعم. قال عبادة لفلان كذب أي أخطأ لما قال ذكر واجب، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة. الخبر فليس هذه من ضمن الواجبات، يعني ليس الواجب، فالاستدلال هذا صحيح. الوتر ليس بواجب يعني يكون هذا بهذا الحديث. فمن جعل الواجب معنى الفرض يقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب على الناس هذا. والرجل هذا أراد أن يقول أن الواجب في حق كل مصلي، لا ليس الواجب حق المصلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات فقط ما قال سائر. من أين تأتي بهذا الواجب الزائد على الناس؟ واضح هذا؟ أصل هذا لا يعترض معترض ويقول أنت قررت قاعدة، يقول لا القاعدة كما قررناها أن من أنشأ سببا التزم به واجب أو التزم هو بنفسه على واجب هذا واجب في حقه، فلا يحتج مثل هذا الحديث. نعم نعم بس هو واجب هو هذا حاله اقرأ. وعن علي قال الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والترمذي وحسنه، ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة أشبه السنة. أنا أراد أن يميز بينه وبين الفرق، قال لما جاز على الراحلة يكون كراكب سيارة يتسنن، راكب جمل أو بهيم البهائم أراد أن يتنفل عليه يتنفل عليها بما فيها الوتر، له أن يوتر على الراحلة بخلاف لو جاء فرض الصبح على العشاء لابد من أن ينزل على الراحلة فيصلي على الأرض لا تقصر عليه. فلما جازت هذه على الراحلة ولم تجز هذه دل على أن هناك فرق بينها، واضح؟ التساوي الآتية والفرضية فقلنا أن هذا لا يجوز، فدل بهذا المصنف رحمه الله الشارح على أن الإطر ليس بواجب لجواز فعله على الراحل. نعم. وعنه هو واجب اختاره أبو بكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يوتر فليس منا. هذه رواية عجيبة، فائدة من هذا الكتاب أن يأتي بالروايات لطلبة العلم، لأن قد بعض الناس يظن أن الأحناف تفردوا بقول أن الوتر واجب، لكن صحيح أن حتى عند أحمد قول أن الوتر واجب، ليس الحنفية الذي قالوا به. نعم. رواه أحمد وأبو داود من قال ومن قال أنه واجب أي من استطاعه ليس ببعيد، من قال أن الوتر واجب لمن استطاعه ليس ببعيد، ليس بمعنى الواجب أنه آتت كآتت الفرضية يحاسب عليه، لكن من علم من إنسان أنه لا يصلي الوتر للقاضي أن لا يقبل شهادته، فإذا إنسان قال ما يصلي الوتر ما يكون رجل خير. لما كان وصل تلك الدرجة لمن ترك الوتر متعمدا مرة ومرتين تعمل تركه هكذا دائما، قال فيه أهل العلم أنه رجل سوء يفهم منه الله يفهم منه الوجوب، لكن ليس الوجوب كوجوب ايه وجوب. نعم. وعن ابي ايوب طيب لو قلنا انه واجب من اين يقال من هذا الوعيد الشديد من لم يوفر ليس منا او في رياء القران؟ ها احاديث اخرى تبين ان الوتر كانه نوع مرغوب فيه بشيء من آتبية، فدخول المسجد غيره لما قال فليجلس لا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فليصلي ركعتين، وقال أوتر يا أهل القرآن من لم يوتر ليس منا، يفهم منه أنه من قال بوجوده ولعل النزاع لفظ لو حققناه يعني النزاع لفظ. لو قلنا أنه ليس بواجب بمعنى أنه لو تركه لا يحاكم ولا يعاقب ولا يعذب هذا صحيح، ومن قلنا أنه من تركه دائما لا تقبل شهادته هذا صحيح، فدل على أن من تركه أحيانا لكسل أو مرض أو عذر أو ما تفرغ له وما أحب أن يقضيه لا يلام لا يعاتب، واضح هذا؟ لكن لو كان واجب وجوب الأعيان أو واجب وجوب الأسباب للمناه وتكلمنا كذا في حقه، لكن من تركه دائما هو أشبه ما يكون بالواجب لكن ليس بالواجب. عرفنا يعني لا يصح إنكار من قال بوجوبه لبيان أن معنى الوجوب ليس الآتية على الأعيان. نعم. عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، فمن أحب أن يؤثر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يؤثر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يؤثر بواحدة فليفعل. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ورواه الثقات والنسائي، فقال الموقوف وأولى بالصواب. عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق. الإشكال في كلمة حق، لما قال صلى الله عليه وسلم الوتر حق، هل يفهم من كلمة حق الوجوب؟ هل يفهم من كلمة حق أنه ثابت في شرع، من حق معناه ثبوت، أنه ثابت في شرع موجود؟ اللهم أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق، هذا الدعاء معروف لقنوت الليل عنه صلى الله عليه وسلم، قال اللهم أنت الحق وقولك حق. الحق معناه ما هو؟ معناه ثبوت الوجود، أنه ثابت موجود. فهذا قد يستمد معنا أنه ثابت موجود، ويعمل يستمد معنا أنه واجب. فلما تردد هذين المعنيين تردد هذان المعنيان في ذلك، قال من قال بوجوده تدل بهذا على وجوده. وقال النسائي أنه موقوف، أي أن هذا يقوله الصحابي رضي الله عنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان عليه السلام يواظب عليه حضرا وسهرا. وقال أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. وأجيب بأنه محمول على تأكيد الإخفاء. أجيب تلك الأحاديث الواردة الوتر حق من لم يوتر ليس منا، قال أجيب بأنه محمول على تأكيد الاستدلال. نعم. ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الثاني. يبدأ الوتر بعد صلاة العشاء، وقته من بعد صلاة العشاء، فلو صلاها الإنسان قبل العشاء لا يسمى وتر، يسمى تطور. من أراد أن يوتر النبام هو يكون وقته بعد صلاة العشاء، نعم، إلى أن يطلع الفجر وينتهي بطلوع الفجر. إذا طلع الفجر فلا وتر حينئذ. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينتهي بطلوع الفجر، إلا لمن شغل وزهمه الوقت. قد فعله الصحابة رضي الله عنهم أن يصلونه ما بين صلاة الفجر وطلوع الفجر، لكن لو صلوه في هذا الوقت صلوه قضاء، أما أداء وقته المعروف فما قبل طلوع الفجر. نعم. جزم به في المغرب والتنقيط والوتر. يعني هل الإنسان إذا صلى العشاء يوتر بركعة واحدة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ وين سنة العشاء الراتبة؟ يفعلها ولا ما يفعلها؟ يفعل سنة العشاء. إذا فعل سنة العشاء الراتب الركعتين ثم أراد أن يوتر بركعة، يوتر لما يوتر جاز له أن يوتر. لكن لو جلس بعد العشاء والسنة ساعات، ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات ثم أراد أن يوتر، هل يوتر بركعة وأنه لا بد أن تسبقه ركعتان من ركعات الوتر وأنه يسمى سبع الناس؟ هذا فيه خلاف، أن يصف الوتر بركعة واحدة دون يسبقها صلاة أو لا يصح، يستمر علينا إن شاء الله. المسألة فيها خلاف، الوتر لا بد له من صلاة من قبلها، أي صلاة قريبة أو سنة أو شيء ما، لكن الوتر هكذا بركعة المسألة فيها خلاف، والخروج من صلاة أفضل، فصلي قبل الوتر ركعات ثم صلي الوتر حينئذ. نعم، استمر علينا إن شاء الله. نعم. هذا قضاءنا بس لما ركعتين قبل، من قال لا بد من ركعتين قبل ركعتين قبل تبع الوتر. يعني كل ما صلي قبل الوتر يقول لو زهمه الوقت فما استطاع أن يصلي إلا بعد طلوع الفجر، اللي يصلي قبله ركعتان الوتر كل ما صلي قبل الركعة الواحدة ثم وتر، فصليت أربع ركعات ثم الركعة الخامسة أو ست ثم السابعة ما قبل يسمى وتر، الوتر قد يكون ثلاثة وأربعة وخمسة ستة سبعة ما لا ذلك. واضح هذا؟ لا، قبل ركعة. من قال أنه لا بد من قبل أن يسبقها صلاة لا بد أن يسبقها ركعتان، حتى بالقضاء أفضل. طبعا يسلم إذا كان الوقت وسع، إذا وسع الوقت يسبقه ركعتان ثم يرتفع ثم يترك ركعة واحدة. لا أحسن يصلي قبل ركعتين، يوسف صلى قبل ركعتين ثم خرج من خلاف لو صلى واحد جائزة. نعم. من فاته الوتر ليلا فليصلي بالنهار ما شاء، لكن لا وتر له، ما يصلي يصلي أربع. كان صلى الله عليه وسلم إذا فات الوتر بالليل صلى 12 ركعة بالنهار، صلى 2 ركعات 8 ركعات 4 ركعات ما تصلي، رحمك الله. هذا من فات الوتر ليلا صلاه نهار. لكن من أراد أن يقضي الوتر بين الفجر وصلاة الفجر لمن دهمه ليل دون علم أو كذا أو عذر أراد قضاءه ثم يصلي ركعتين ثم ركعتين، يصلي ركعة واحدة نحر، لكن الأفضل أن تسبقه صلاة. نقتدي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.